كانت لسه ايه حاسس في السلعوه كده ان بني ادم دول ايه احتلوا الارض بتاعتها، فبدات تهجم على البيوت. فمدينه واسط اصلا في عهد عائشه كانت في عالم الغيب، مش موجوده اصلا، لم تبنى اصلا. لم تبنى زي ما قلت لك، قابلت الشيخ احمد شاكر في مدينه نصر، كذاب على طول. صح ولا لا؟ هو الشيخ احمد شاكر كان يفهم ان يعرف ان في حاجه اسمها مدينه نصر، ولا شافها اسمع عنها معايا؟ فاذا الوقائع التاريخيه من خلالها نعرف ايه؟ ان ده صادق او ايه؟ او كاذب. زي الحديث اللي العلماء قالوا عليه، حديث اللي هو ان ابا سفيان لما اسلم، هو اسلم امتى؟ عام فتح مكه، في فتح ايه؟ لما اسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، قال وعندي اجمل العرب ام حبيبه ازوجك اياها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ماشي؟ واحد يقرا الحديث كده عادي، اني نهاني ابو سفيان بيعرض بنته على رسول الله عليه الصلاه والسلام. العلماء قالوا الحديث ده غلط. ليه؟ لانه ثبت تاريخيا بالوقائع التاريخيه التي لا شك فيها ان ام حبيبه رسول متزوجها اصلا من قبل كده. يعني اصلا هو تزوجها في ايه؟ في عام خيبر، يعني قبل هذا الامر بثلاث سنين. قبل فتح مكة بايه؟ بثلاث سنين. فازاي ابو سفيان النهارده بيقول له هزوجك ايه؟ هو يقول له نعم. هو اصلا هيك مراته اصلا. فالوقائع التاريخيه تثبت ايه؟ ان هذا الحديث وقع فيه ايه؟ خطا من الراوي. الى معرفه التاريخ مهمه جدا. ماشي الكلام؟ طيب. ثلاثه، ان ينقب عنه طالبه. يعني واحد بيبحث عن الحديث ده، حيث يكون حافظا كبيرا قد احاط حفظه بجميع الحديث او معظمه. طبعا مش اي واحد، مش واحد زي طلع عبد الله قال لك انا بحثت عن الحديث فلم اجده. عادي انت يعني وجودك انك تجد الحديث او لا تجده لا يؤثر في الشيء، ممكن يكون في البخاري ولا تجده برضه، لكن انت لسه من ايه؟ من العلماء المطلعين المتسعين في الايه؟ في الروايه. فلازم يكون واحد عالم مطلع زي البخاري، زي احمد بن حنبل، زي ابن معين، يقول ايه الحديث لا اعرفه. يبقى دوت ايه؟ يؤخذ بقوله. أن ينقب عنه طالبه حيث يكون حافظا كبيرا قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو معظمه، فلا يجده في صدور العلماء ولا في بطون الكتب. يقول لا أعرف لا أجده. زي ابن تيمية رحمه الله، بعض العلماء قال إذا قال ابن تيمية في حديث لا أعرفه فريح نفسك منه، مش هتلاقيه خلاص. بس كان ابن تيمية نفسه مش عارفه، مين هيعرفه؟ خلاص. يعني ابن تيمية دوت على ساعة اطلاعه رحمه الله وكثرة حفظه لا يعرف هذا الحديث، أفيعرفه غيره؟ أربعة، أن تقوم قرينة من حال الراوي على أن ذلك المروي إيه؟ موضوع. يعني إيه؟ واحد مثلا كان بيبيع بطيخ يروي حديث فضل البطيخ، تفهم على طول إن إيه؟ إن وراها إيه؟ إنه. واحد مثلا بيبيع القرع يروح يروي حديث ايه في فضل الايه القرع، نعرف حديث ان عاطل هو ايه حديث قرع. زي بتاع الايه كل الهريسة فانها تشد الظهر، ده واحد كان عمال يجيب الحديث الهريسة والحديثة نشفت عنده ما حدش مشتريها، فقال لك احط حديث خلي الساعة تمشي. زي كان عندنا واحد في مصر الجديدة ترزي كاتب كده على المحل بتاعه ايه وكل شيء فصلناه تفصيلا. يعني عايز اقول لك بقى انا ايه، انا بفصل بالقران. ان تقوم قرينه من المروي على انه موضوع، الروايه نفسها فيها دلائل الوضع. زي ايه؟ ان يخالف المروي دلاله الكتاب القطعيه، يخالف القران او السنه المتواتره، يخالف ايه ما تواتر من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، او الاجماع القطعي، يخالف الاجماع الذي لا الذي هو معصوم من الخطا، او دليل العقل، يعني بديهيات العقل، بديهيات الايه العقل، ولم يقبل التاويل ليوافق ما خلفه، فاما ان قبل فلا. يعني حاولنا نوفق بينه وبين الايه، بينه وبين الحديث، بينه وبين الاجماع، بينه وبين بديهيات العقل، ما عرفناش. فعرفنا ان دوت لابد ان يكون ايه؟ موضوعا، يعني عندنا اسس. الشريعه الاسلاميه متوافقه، نصوصها لا تتعارض، لا يمكن السنه ان تعارض القران ولا القران يعارض

يعني من طرق اثبات الروايات الشهرة والاستفاضة التواتر. واحد بيقول عايزين نعرف الدورة اللي جاية ان شاء الله هتعرف المرة الجاية. هل الامام مسلم لما يروي في صحيح عن البخاري ان مسلما قال عند المحنة والفتنة بين الزهري والبخاري لن اروي عن الزهري؟ لا مش كده خالص. مسألة رواية الائمة عن غيرهم مش دايما دليل على انهم عندهم ثقات او ترك الرواية دليل على انهم عندهم غير ثقات. لا دي مسألة ثانية. ممكن انا اعتقد مثلا ان الشيخ ده عالم كبير وثقة وامام وحافظ ملوش عنه في كتاب معين. ليه؟ لان الرواية في الكتب يقصد بها امرين الثقة والعلو. فممكن يكون احاديث يا زي البخاري احاديث احمد بن حنبل عنده نازلة اسنادها نازل ونفس الاحاديث يروى البخاري من غير طريق احمد باسناد ايه عالي. فلما يجي يرويها في الصحيح يرويها بالاسناد النازل ولا العالي؟ العالي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.